إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وعرض أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، رأيت أن الناس لا تعلو هممهم إلا في أوقات معينة أو في أماكن معينة أو في أحوال معينة، فمن الناس من لا تعلو همته إلا في شهر رمضان، فإذا من قضى هذا الشهر هبطت همته، ومن الناس من لا تعلو همته مثلا إلا في مكان معين كالبلد الحرام مكة أو المدينة، فإذا ما عاد إلى بلده هبطت همته. فالله تبارك وتعالى يقول لمثل هؤلاء: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لا تكون في وقت دون وقت ولا في زمان دون زمان ولا في مكان دون مكان. الاستجابة لله تبارك وتعالى لا بد أن تكون في كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان. أما هؤلاء الذين لا يستجيبون لله تبارك وتعالى إلا في أوقات معينة أو في أمكنة معينة فهؤلاء في الحقيقة لا يستجيبون لله وإنما يستجيبون لأهوائهم. ومن الناس من لا تعلو همته إلا في حال الرخاء، يعني عنده الوظيفة، المال، المنصب، المسكن، الذرية، الزوجة الصالحة، تعلو همته، فإذا ما ابتلي بالشدة هبطت همته. يقول تعالى في كتابه لمثل هؤلاء: ومن الناس من يعبد الله على حرف، طالما أن الله تبارك وتعالى ينعم عليه فهو عبد عابد شاكر، فإذا ما ابتلي بالشدة هبطت همته. يقول تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة وذلك بأن يأتمر بأمر الله وينتهي عما نهى عنه المولى جل وعلا ويحتكم إلى شريعة الرحمن جل وعلا. هذا أولا. ثانيا، دعوة الناس إلى الحق، دعوة الناس إلى الدين، دعوة الناس إلى الإسلام، دعوة الناس إلى الإيمان، كما قال النبي معاذ رضي الله تعالى عنه يبين وظيفة المسلم في هذه الدنيا فيقول: لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جو الأديان إلى عدل الإسلام، هكذا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذه الوظائف المهمة وهذه المهام الجليلة تحتاج من المسلمين أن يكونوا على همة عالية، تحتاج من المسلمين أن يكونوا على همة عالية. وقد أعد الله تبارك وتعالى لأصحاب الهمم العالية أجرا عاليا غاليا ثمينا، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة لأصحاب. فما هي سمات أصحاب الهمم العالية؟ من سمات أصحاب الهمم العالية أنهم يعبدون الله تبارك وتعالى بهمة ونشاط في كل وقت وفي كل حين، لا في شهر دون شهر ولا في مكان دون مكان، وإنما يعبدون الله تبارك وتعالى بهمة ونشاط، برغبة صادقة، بإخلاص، بحب لله تبارك الذين قال الله تعالى عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس بأعمالهم ولا يذكرون الله، يراؤون الناس بأعمالهم ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمنافق إذا اضطر أن يقوم للصلاة مع المسلمين حتى لا ينكشف أمره فإنه يقوم إليها متباطنا متكاسلا، لكن المؤمن الذي يقوم إلى العبادة بهمة ونشاط وبرغبة صادقة وبحب لله تبارك وتعالى، بل يقول الله تبارك وتعالى عن أصحاب الهمم العالية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قدوتهم في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان ثم جلس يحمد الله تبارك وتعالى. أنه قاد بنفسه خلال 10 سنين 27 غزاة صلى الله عليه وسلم، وكان يتمنى أن يقود كل البعوث التي بعثها والسرايا التي سيرها، ولكن أقعده أنه كان لا يجد ما يزود به جميع أصحابه، وكان أكثره لا تطيب نفسه أن يبعد عن الجهاد في سبيل الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني دلوقتي زي السيارة. فاشتريت بعيراً وشددت عليه رحلي وسرت إليه مسيرة شهر. لماذا؟ من أجل أن يستمع إلى حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والعلم الآن ممهد سهل في المسجد الذي بجوارك، ومع ذلك يعني ما عندكش همة إلا تحضر الدرس واخد بالك، أو في ميل. يعني العلم أصبح ممهدا للجميع، ومع ذلك همة دنيئة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سرت بيده مسيرة شهر. فإذا بهذا الرجل عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه، فقلت للبواب قل له جابر بن عبد الله. فسمع عبد الله بن أنيس صوت جابر فخرج يطرق ولا أكبر علينا وإن أرادوا أن خيل المسلمين نفرت من أفيال الفرس في يوم القادسية. خيل المسلمين شافوا أفيال الفرس فنفروا. فجند من جنود المسلمين ماذا يصنع؟ قبل هم العين في العمل دين الله تبارك وتعالى، وراح جاي كل الليل وعمال يجمع فضيه. يجمع فضيه حتى صنع كتلة كبيرة في حجم الفيل وشكلها على حجم الفيل. وآنس بها فرس، كل من العمال فرس يهدم على كتلة فضيه. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فدخول الجنة عباد الله ليس في الأماني، دخول الجنة ليس في الأمنيات، وإنما في العمل الشاق الدؤوب. لابد أن تعمل، لذلك يقول تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. يعني دخول الجنة بأماني، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فطريق الجنة عشان تبقى عارف ليس بالسهل، ليس بالسهل، محتاج تضحية، محتاج بذل. حجبت النار بالشهوات، يعني طريق النار مليء بالشهوات والأغنيات، وحجبت الجنة بالمكاره. وفي حديث طويل رواه الترمذي والنسائي أن الله تبارك وتعالى لما خلق الجنة والنار قال لجبريل: يا جبريل اذهب وانظر إلى الجنة وما أعددت فيها لعبادي. فذهب جبريل ونظر إلى الجنة وما فيها وما أعد الله تبارك وتعالى فيها لعباده الصالحين، فعاد إلى ربه، فرجع إلى ربه، فقال: يا رب وعزتك لا يشفع بها أحد من خلقك إلا ودخلها، كنت هيشتكي ويغفر في الجنة، شيء جميل خالص. أخبرك فقال له: يا جدي أمر ربنا جل وعلا في الجنة، فحفت بالمكان جهاد وزكاة وصلاة وصيام وغض البصر ووقوف جمال أخيك المسلم وما إلى ذلك، وعمل الإسلام يأمر. خلي بالك، الإسلام مش بيطالب إنك أنت تكون عالي الهمة في العبادة فقط، لابد أن تكون حتى عالي الهمة في كسب العيش، في كسب العيش. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: لأن يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حجمة من حطب فيبيع فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطي أمره. معلوم الهمة لابد أن يكون في كل شيء، يبقى في كسب العرق، إذن في إصلاح الحياة الاجتماعية. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يتقلب صعب، طريق محتاج بذل، طريق محتاج تضحيه، طريق محتاج علو همه. فعاد تراجع الى ربه قال: وعزتك وعزتك وجلالك لم اخشى ان لا يدخل احد. انا خفت ان محدش في الشارع. نظر الى ما حرم الله: زنا، رشوه، شهاده زور،